الله الذي لنا لا يتركنا أبدا، بل يهدينا ويحمينا عينه علينا. الله الذي لنا لا يتركنا أبدا، بل يهدينا ويحمينا عينه علينا. يلا قولوا معايا، ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق الحياة يتقدمنا. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق الحياة يتقدمنا. معنا وسط رحبنا يبهج قلوبنا، وفي ضيقنا يسد كل عجزنا. معنا وسط رحبنا يبهج قلوبنا، وفي ضيقنا يسد كل عجزنا. يلا قولوا معنا، ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق في الحياة يتقدمنا. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق في الحياة يتقدمنا. نرفع رؤوسنا أمام عدونا، لا نهاب الخصم كلا فمن علينا. نرفع رؤوسنا أمام عدونا، لا نهاب الخصم كلا فمن علينا. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق في الحياة يتقدمنا. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق في الحياة يتقدمنا. ولتشتو قلوبنا بابتهاج في هنا، لا نخاف ظل الموت فالله معنا. ولتشتو قلوبنا بابتهاج في هنا، لا نخاف ظل الموت فالله معنا. قولوا معايا، ربنا لا ينسانا.